الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله وتوفيقه في تفسير سورة الإسراء، وهي سورة مكية تهتم بشؤون العقيدة وبأصول الدين الوحدانية والرسالة والبعث، ولكن العنصر البارز في هذه السورة هو شخصية الرسول وما أيده الله به من المعجزات الباهرة والحجج القاطعة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. تعرضت السورة الكريمة لمعجزة الإسراء، وتحدثت عن بني إسرائيل وما كتب الله عليهم من التشرد في الأرض مرتين بسبب طغيانهم وفسادهم وعصيانهم لأوامر الله، وتحدثت عن بعض الآيات الكونية التي تدل على العظمة والوحدانية وعن النظام الدقيق الذي يحكم الليل والنهار و يسير وفق ناموس ثابت لا يتبدل. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وتعرضت السورة إلى بعض الآداب الاجتماعية والأخلاق الفاضلة، وتحدثت عن ضلالات المشركين حيث نسبوا إلى الله تعالى الصاحبة والولد، والعجيب في أمرهم أنهم يكرهون البنات ثم ينسبونها إلى العلي الكبير المنزه عن الشبيه والنظير. وتحدثت السورة أيضا عن البعث والنشور والمعاد والجزاء، وأقامت الأدلة والبراهين على إمكانه، ثم تحدثت عن القرآن العظيم معجزة محمد الخالدة، وذكرت تعنت المشركين في اقتراحاتهم حين طلبوا معجزة أخرى غير القرآن، مثل أن يفجر لهم الأنهار ويجعل لهم مكة حدائق وبساتين. ثم ختمت السورة بتنزيه الله عن الشريك والولد وعن صفات النقص. سميت بهذا الاسم لتلك المعجزة الباهرة التي خص الله بها نبيا. قال ابن مسعود في سورة الإسراء البني إسرائيل، وهي اسم آخر للسورة وتسمى أيضا سورة سبحان، يقول ابن مسعود في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي، ومراده من ذلك أن هذه السور من أول ما حفظه من القرآن. وجوء المناسبة لما أمره الله في آخر سورة النحل بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وعن أن يضيق صدره من مكرهم، وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب والسحر والشرع، أعقب تعالى ذلك بذكر شرفه وفضله واحتفائه به وعلو منزلته عنده صلى الله عليه وسلم. عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده، وهو السير ليلا بعبده أي بجسده وروحه ليلا في وقت يسير من الليل من المسجد الحرام للابتداء إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس الذي باركنا حوله بركات دنيوية، حيث جعله مقرا لكثير من الأنبياء كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى. قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال في شأن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والمقصود بهذه الأرض هي أرض الشام والتي فيها أرض فلسطين. باركنا فيها بركات دينية وبركات دنيوية من الزروع والثمار والفاكهة لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه من آياتنا العظام، نعم إنه هو السميع البصير. وفي الآية بيان شرف المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وذكر الشيخ الطيب العقبي أنه ألقى كلمة في الروضة الشريفة ففتح الله عليه، فذكر أن المسجد النبوي أشير إليه في آية الإسراء بالإيماء، إذ قول الأقصى يقتضي قصيا وهو المسجد النبوي، أي الأقصى الأبعد يقتضي بعيد وأبعد، فقصي وأقصى، فالقصي هو بالإيماء هو المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في حادث الإسراء مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأتعرض لهذا الأمر مرورا سريعا، في السماء الأولى حيث رأى آدم، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. قد يسأل السائل: ما السر في ملاقاة ومقابلة هؤلاء بالذات؟ أقول: وبالله التوفيق. في السماء الأولى قابل أباه آدم وأبو البشرية، وآدم أخرج من الجنة بعداوة إبليس، وأخرج محمد من مكة بعداوة قريش. عيسى ويحيى حاول اليهود قتل عيسى فرفعه الله إليه، وحاول اليهود قتل محمد فنجاه الله. يوسف عفى عن إخوته وقال: لا تثريب عليكم اليوم. ومحمد عفى عن أهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إدريس أول من كتب بالقلم، ومحمد أول من كتب إلى الآفاق. هارون آذوه قومه ثم أحبوه، وأيضا محمد آذوه قومه ثم أحبوه. موسى قهر الجبابرة، ومحمد قهر جبابرة مكة. إبراهيم أذن في الناس بالحج، ومحمد قال: خذوا عني مناسككم. وحادث الإسراء دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، وأنه إمامهم ولا فخر، وأن شريعته خاتمة الشرائع. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، آتينا موسى التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي لألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح لا تشركوا بالله شيئا إنه كان عبدا شكورا. ورد في الأثر أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. روي أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني، وإذا شرب قال: الحمد لله الذي أرواني ولو شاء لأغماني، وإذا ابتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء لأعراني. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، أي وإن أساتم فعليها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. مجمل تاريخ بني إسرائيل: البداية دولة يوشع بن نون بعد فتحه لبلاد المقدس وطرد العمالقة وإقامة دولة فيها لأول مرة، وختاما بطردهم على أيدي الرومان سنة 135 بعد ميلاد المسيح. وفي الأولى فسقوا وفجروا فسلط الله عليهم البابليين فأسقطوا دولتهم، واستمروا مشتتين إلى أن ملكوا طالوت وقاتلوا معه على عهد النبي حزقيل فهزموا جالوت البابلي. وإلى هذا الإشارة بقوله: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فتكونت لهم دولة عظيمة على عهد طالوت وداود وسليمان، واستمرت حتى فسقوا وفجروا فاستحقوا العذاب، فسلط الله عليهم بخت نصر البابلي فأحرق هيكل سليمان ودمر أورشليم. وهذه هي المرة الآخرة. ثم أنجز الله لهم ما وعدهم بقوله: عسى ربكم أن يرحمكم فاجتمعوا واصطلحوا وعاد لهم ملكهم فترة من الزمن وعادوا إلى الفسق والفجور، فسلط عليهم الرومان سنة 135 فاحتلوا بلادهم وشردوهم حتى فتحت على يد عمر بن الخطاب سنة 16 هجرية حيث الصلح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور بالعقيدة الواضحة التي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء، وتربط بين قوانين الكون الطبيعية وقوانين الفطرة البشرية في تناسق واتساق، ويهدي للتي هي أقوم بين ظاهر الإنسان وباطنه ومشاعره وسلوكه، يهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل، ولا تسهل حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار، ولا تتجاوز القصد والاعتدال. وتهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس أفرادا وأزواجا وحكومات وشعوبا والدول وفي نظام الحكم والمال والاجتماع. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أن يستعجل الإنسان فيدعو على نفسه وعلى أولاده وعلى ولده بالشر أحيانا، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فالنهار للمعاش والليل للنوم والسبات، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال ابن عباس وكذلك قتادة: كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه، وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة. وقد تمكن العلماء الأمريكيون من اكتشاف أن القمر كان مشتعلا من قبل، وأرسلوا أجهزة لقياس الموجات الصوتية في باطن القمر، فتأكدوا أن باطنه لا زال مشتعلا وأنه انطفأ من الخارج، وذلك هو السواد الذي ذكره بعض المفسرين مثل ابن عباس وقتادة رحمهم الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أي كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد عنه. نخرج له يوم القيامة، أي يصير الطائر كتابا، أو يخرج الطائر له كتابا، أو يخرج الله له كتابا، قاله مجاهد. يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أي أمرناهم بالطاعة، أمرناهم بفعل الطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. وأمرنا مترفيها، أي جعلنا أمراءها هم الذين يشرفون عليها أشرارا، سلطنا أشرارها عليهم فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب، كقوله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي أكثرنا عددهم وأكثرنا جبابرتهم وأمراءهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أي من كان يريد الحياة الدنيا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوع. فالله يعطي الدنيا لمن يريدها يعطيه جزءا منها ويعطي الآخرة لمن يريدها. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر بعين الاعتبار، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم تبدأ السورة في وصايا سورة الإسراء، هذه الوصايا العظيمة وهذه التكاليف الرفيعة السامية، 25 تكليفا، 14 نهيا، 11 أمرا يجب على المسلمين كافة امتثال هذه الوصايا، ووجوب العمل بالأوامر والابتعاد عن النواهي. تبدأ هذه الوصايا بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر. في الآية كما قال الآلوسي إشعار بأن الموحد جامع بين المدح والنصرة. وستنتهي الوصايا كما سنرى، قال الصاوي التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاها، لذا حكم به الأحكام كما ابتدأها، والأعمال بدونه باطلة لا تفيد شيئا. يبقى أول تكليف هو نهي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وتنتهي بما بدأت به ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثانيا لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا إياه. ثالثا بالوالدين إحسانا. رابعا فلا تقل لهما أف. خامسا ولا تنهرهما. سادسا وقل لهما قولا كريما. سابعا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثامنا وقل رب ارحمهما. تاسعا وآت ذا القربى حقه. عاشرا والمسكين. 11 وابن السبيل. 12 ولا تبذر تبذيرا. 13 فقل لهما قولا كريما. 14 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. 15 ولا تبسطها كل البسط. 16 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. 17 ولا تقربوا الزنا. 18 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. 19 فلا يسرف في القتل. 20 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 21 وأوفوا بالعهد. 22 وأوفوا الكيل إذا كلتم. 23 وزنوا بالقسطاس المستقيم. 24 ولا تقف ما ليس لك به علم. 25 ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه التكاليف على رأسها أعظم العقائد وهو التوحيد ونبذ الشرك، ثم التعاليم الرشيدة والآداب العالية التي تحقق السعادة والاستقرار الاجتماعي والنفس للفرد والمجتمع. ففي جانب الفرد مثل الإحسان بالوالدين، إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل، وعدم التبذير والتوسط في الإنفاق، وفي التثبت من الحق والنهي عن الخيلاء والكبر. هناك أمور جاءت بصيغة الجمع مثل النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد والكاين والميزان. تكرار ذكر الله بعنوان الربوبية، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن ربك يبسط الرزق ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، باعتبار أن هذه الوصايا صادرة عن المربي الذي أحاط بكل شيء علما وغمر عباده بجليل النعمة، فتكون أشد تمكنا في نفس المخاطب بها. هذه الوصايا تلقاها رسول الله عن ربه بطريق الوحي. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم، كل ذلك للواحد وللجمع للمذكر والمؤنث كان سيئه، وقرئ كان سيئة عند ربك مكروها، أي منهيا عنه، أي حراما. ولا تمشي في الأرض مرح، عن شدة المرح والخيلاء والكذب، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. طول هذا تمييز محول عن الفاعل، وتقدير الكلام لن يبلغ طولك الجبال. وقبلها آية هامة جدا، ولا تقف ما ليس لك به علم. انتبه لهذه الحواس، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل سمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، وبصرت ولم تبصر. فتأمل هذا الكلام ولا تتكبر في مشيتك، ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. وإن كنت في عز وحرز ومنعة، فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال ابن عباس: هذه 18 آية كانت في ألواح موسى، أولها ولا تجعل مع الله إلها آخر، وآخرها فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم، أي خصكم ربكم بالبنين، واتخذ من الملائكة إناثا، إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نعم، كل شيء يسبح بحمده. اشتملت هذه الآية على 3 معان: العفو عن ترك البحث وإغفال النظر في دلائل العبرة، الإفراط والإهمال في عدم معرفة وتأمل ما يوجب القربة لله. كل الأشياء تسبحه، ومنها ما يعصيه ويخالفه، لذا كان غفورا رحيما جل في علاه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي مانعا حائلا يمنع وصول الهدى إليهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي أغطية، وفي آذانهم وقر أي صمم، وفي آذانهم وقرا أي صمما. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، أي أدبروا راجعين، مثل قوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

أي اختبارا وامتحانا، والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذريته، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم إلا قليلا، أي إلا من قلت فيهم وأخلصوا لك العبادة إلا عبادك المخلصين. قال فاذهب فمن تبعك منهم، اذهب هذا أمر إهانة، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم بالأموال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو. قال الزمخشري مثلت حالته أي الشيطان في تسلطه على من يغويه بفارس مغوار، أوقع على قوم فصوب بهم صوتا يستفزهم عن أماكنهم، وأجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم. ويشارك الشيخ سيد قطب بظلاله موارد التمثيل للزمخشري بهذه الصورة بأنها المعركة الصاخبة يرسل فيها الصوت أي الشيطان فيزعج الخصوم فيخرجون من مراكزهم الحصينة ويستدرجهم للفخ المنصوب، فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال. وهكذا ينصب الشيطان فخاخه وأكمينته ليصطاد أتباعه وأولياءه، فاحذروا كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والحمد لله.